لأن عندهم الذات يشمل الشطر، فما تخطأش الشوكاني لما يكون مثل هذا في رسالة الفصول أو ابن رجب في كتاب القواعد الفقهية والقاعدة التاسعة، قال إن جاء النهي مصبا على الذات أو الوصف الملازم، يعرف أن الشرط يروح يدخل في الوصف الملازم. قاله بفروع يعني يخاطب للأئمة الثلاثة. إذن هو قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة، وإن كان فيه رواية عند الحنابلة أن النهي يدخل الفساد مطلقا، لكن هو جاء بالرواية، رواية مع الظاهرية ورواية مع الشافعية والمالكية بل والجمهور، أنه لا يدخل الفساد إلى ذات إذا جاء مصب على الذات أو الوصف المناسب، لأنه قال هنا يعني وفاقا للعلم الثلاثة. الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض الألف واللام في الأرض الجنس تفيد العموم، يعني عموم الأرض إلا المواضع التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد وصلى الجمعة في موضع الغرس، طيب إذا غير الجمعة جلت أو زكاة الجمعة تصلى في موضع مقصود لزكاة الجهة، إذا غير الجمعة من بعد أول. لكن قوله هو تصلى الجمعة في موضع الغرس يعني إذا كان الجامع مقصوبا وصلى الإمام فيه إمام المسلمين فامتنع الناس فيتفهم الجمعة. الآن المسجد مقصود، ولو امتنع الناس من الصلاة في المسجد المقصود فاتتهم الجمعة. طيب لو صلوا مع الإمام تصح صلاتهم ولا تصح؟ تصح على قاعدة زكاة الجهة. لا يخلقهم الإثم على الذي غصب. نعم. قال وكذا المقبرة، يعني وكذا تحرم الصلاة في المقبرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا، ودسيرة نهي القبور لا تتخذوا القبور، الألف واللام للجنس تفيد عموم القبور، لا تتخذوا القبور مساجد ومساجد نكرة في سياق النهي تفيد العموم، عموم القبور، لكن يستثني من هذا الحديث الصلاة على الجنازة على القبر، فعلا من رسول الله الصحيح لما سأل عن المرض الذي كانت تقوم المسجد فذكروا أنهم دخلوها ليلا وما أرادوا أن يزعج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال له ذلك أتى قبرها فصلى عليها وكبر عليها أربعا. لا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. علة اتخاذ القبور ونهي عن اتخاذ القبور مساجد عند الحنابلة والشافعية، لماذا نهي عن الصلاة في القبور؟ الحنابلة يقولون واشترط في المقبرة أن تكون ثلاثة قبور، لو كان قبر واحد يجوز الصلاة فيها. ليه؟ قال الحديث يقول لا تتخذ ليه قبور وأقل الجمع عندهم ثلاثة. طيب هذه كيف يجب عنها الأولى؟ على بلا يشترطون أن تكون المقبرة تضم ثلاثة قبور، ثلاث قبور فعليا يحرم عندهم الصلاة فيها، لأنه صنع ذكرها في الحديث بصيغة الجمع. كيف الجهة؟ لو كان الراجح أنه في القبر واحد البخاري كان أنس يصلي وأمامه القبر، فجاء عمر يقول له القبر القبر، خد بالك أنس قدام القبر،